ترتيب الكلام، ولقد نزلت مني بمنزلة المحب المكرم فلا تظن غيره. ظن تحتاج مفعولين، لازم ظن حسبت، يقول ابن مالك ظن يذكرها من الأفعال تحتاج مفعولين. فلا تظني الياء فاعل، غيره مفعول الأول، أين المفعول الثاني؟ محذوف. لماذا حذفه؟ فلا تظني غيره، يعني لا تظني غيره حقا واقعا، لا تظني، ما تظنيش هادشي كاين، لا تظني غيره واقعا، لا تظني غيره حقا، هذا المفعول الثاني. هذه كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الإمام ليؤتم بحذف المفعول الثاني، قد يحذف المفعول الأول كما في قول ربنا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم. حسب تحتاج مفعولين. وإذا نقول لكم دائما إن الذي يريد أن يدلف إلى فهم الوحيين يجب أن يفهم العربية، لا يمكنك أن تطرق باب الوحيين من غير بابه الذي هو العربية، لابد. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. حسب تحتاج مفعولين. هذه الجملة كلها الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله كلها فاعل. ولا يحسبن الذين اسم موصول هو الفاعل، ويبخلون بما آتاهم الله من فضله كلها صلة الموصول لا محل من الإعراب. كأنك تقول لا تحسب أنت، لا تحسب أنت، ولا لا يحسب زيد حمزياً، هذه ضربته من غير ضاربيك. ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. أين المفعولان؟ أين المفعولان؟ هذه كلها جملة متعلقة بالفاعل، عندنا هنا مفعول واحد هو خيرا لهم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله، هنا ما كاين مفعول، كل جملة متعلقة بالذين الفاعل، هو خيرا له، أين المفعول؟ هنا حذف المفعول الأول، عن أين المفعول الثاني؟ المفعول الأول هو البخلة. لا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله، البخلة هو خيرا له، واضح الكلام الآن. لا تحسبوا البخلة خيرا لكم بل هو شر له. هنا حذف المفعول الأول، وقد يحذف المفعولان معا كما في قول ربنا ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ايش يقول الملك؟ تزعمون هي أيضا من الأفعال، ظن حسبت وزعمت أيضا تحتاج مفعولين، وما وهي آخر الجملة. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أين المفعولين؟ أين المفعولان؟ محذوفان. تقدير الذين كنتم تزعمون هم شركاء، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون هم شركاء، مفعول الأول لا، مفعول الثاني شركاء. ومن ذلك أيضا قول الكوميت بن زيد الأسدي بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب، ترى تنصب مفعولين، ترى حبهم مفعول الأول عارا مفعول الثاني، وتحسب المفعولان محذوفان تقديره، وتحسب حبهم عارا، مفهوم الكلام؟ طيب